لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، شرعنا المرة السابقة في القسم الرابع والأخير من أقسام كتاب الواضح ومن أقسام علم أصول الفقه، وهو القسم الذي يتم الكلام فيه على الاجتهاد والتقليد والإفتاء، يعني كيف يتم استنباط الأحكام من الأدلة، ده الاجتهاد، ولأنها مرتبة عالية لا يطيقها كل المكلفين فلا بد من الحاجة إلى التقليد بدرجة ما سيأتي تفصيله. ثم من الذي ينزل هذه الأحكام على الواقع، وهذا هو الإفتاء. وطبعا الحالة المثلى لو استطعنا ألا يفتي إلا من هو مجتهد يبقى دي أمثل الأحوال، لكن هذا أمر متعذر جدا، فبيتم ضبط قواعد الإفتاء بطريقة يعني تجعل الأمر يسير، أن الناس تصل إلى أن تعرف حكم الله عز وجل فيما يلم بها من مسائل. في المرة السابقة عرفنا الاجتهاد، وهو في الاصطلاح قاصر على الأحكام التي يحتاج استنباطها من الأدلة إلى نوع من الجهد والنظر، وإن كان في الجملة احنا بنقول حتى الأحكام اللي محتاجتش كده إنما ميزها المجتهدون ثم تبعهم من طلبة العلم والعوام. ذكرنا ان هذا الباب بيحمل جزء رئيسي جدا من اهم سمات منهج التفقه عند السلفيين عبر العصور، هو رفض التقليد. وقلنا من الافات اللي بدأت مبكرا جدا اعتبار ان معظم الأمة مقلدة، وبعدين بعد كده ترتب على كده ما هو أسوأ، ان بعض الفقهاء يقولوا خلاص ما لم يعد هناك حاجة الى أدلة الكتاب والسنة، او البعض يقول ان نحتاج اليها للتبرك، ويبقى المناهج العلمية لا تركز على تنمية الملكة ومعرفة كيف يستنبط الحكم من الدليل بقدر ما تركز على استظهار الأحكام. ولأن الفقهاء مختلفون في الأحكام فبدأ يبقى كأن كل واحد منهم يعني كما يقول بعضهم إن قول إمام المذهب بالنسبة للمقلد كدليل الشرع بالنسبة للمجتهد. حصل كثير من المآسي ويراد إعادتها الآن. هنقول مهم جدا حاجتين مهمين للغاية بيتميز فيهم المنهج السلفي عبر العصور. بنقول المنهج السلفي ليست يعني دعواتنا المعاصرة، ولا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ولا شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا عبر العصور علماء الأمة عندما وجدوا الانحرافات أنكروها. وذلك حنلاقي مثلا الإمام ابن عبد البر رحمه الله يعني يطيل النفس جدا في جامع بيان العلم وفضله في ذم التقليد، لا إلى حد إن ابن القيم رحمه الله لما جه يتكلم على ذم التقليد في إعلام الموقعين تقريبا نقل كلام ابن عبد البر بتمامه. إذا يبقى دايما كان بيحصل انحراف ده، ودايما كان العلماء بيصوبوه لغاية ما جت فترة بقى طغى فيها التعصب المذهبي وحصلت الكوارث اللي أشرنا إليها، واللي رآها كثير من المصلحين حتى الغير مشتغلين بالفقه. وذكرنا يعني كلام حتى محمد عبده، محمد رشيد رضا، كلام فيما بعد طارق البشري اللي تناولناه احنا بنتناول قضية الحاكمية وكيف ان التقليد اثر على اضعاف سلطة الشريعة وطغيان وانتشار السلطان العلمانية ونحو ذلك. المهم يعني ان احنا هيكون لنا وقفات هو ذكرها هنا في الكتاب باختصار ان شاء الله نخلص هذا القسم يعني هذا ما انتهيت اليه هنخلصه بنفس ما ذكره في الكتاب بدون زيادات كتيرة وبعدين نعطي مساحة ان احنا نتكلم على ذم التقليد وانه ليس هو الاصل كما يتوهم المتوهمون. لكن هتخلوا الامه كلها مجتهدين؟ لا، ده المطلوب امر كما يقول الامام الشوكاني رحمه الله فوق التقليد المحض بشيء يسير، ان العامي عندما يسال اللي بيجاوبه يقول له الحكم بدليله، هو في الاخر العامي ده ما خطش في الخلافات و و و وما زال في الجملة مقلد. ليه؟ لكن هنا حيبان بقى لما تيجي ذلة عالم، لما نفق الإمام عبد البر رحمه الله في الفصل الذي عقده لذم التقليد جاب النصوص التي تحذر من ذلة العالم، لما الأمة ككل تبقى معروفة أنها تطلب الحكم بالدليل، يقوم لما يجي حد عالم يذل أو يفتن زي ما بنشوف دلوقتي واحد متصدر للفتوى بيجامل العلمانيين عايز يبقى ايه يعني الله اعلم بالنوايا، لكن هو في ناس كتير تريد الخير وهي فتخطئه، يجامل بقى لنفسه او لانه شايف ان دي مصلحة الدين فبيسأل عن الصداقة بين الشباب والفتيات ف تلعثم في الإجابة وأوهم أنه بيقول أنه ما فيهاش حاجة، وفي النص كده بيقول ضوابط على استحياء. إيه اللي حصل اليوم؟ أصدر تراجع وقال ما قلتش، مع أن الكلام فيديو، بغض النظر احنا مش عايزين نحاسب حد على أقواله، اللي عايزين نقوله أثر أن العامة يبقوا عارفين الدليل، هم اللي يردوا زلة العالم. اما يعني لما بيردها فئه محدوده من الناس هم دول متطرفين دول عمرهم، لكن لما بيجد ان حتى اللي بيستسيغوا او بيتوسعوا في هذه الصداقه هم نفسهم اللي بيقولوا عم الشيخ احنا عارفين بنعمل حاجه غلط، ما تبيعش دينك عشان خاطرنا، ما تخسرش دينك عشان خاطرنا، فهو يعني تراجع. الشاهد ان لما يبقى بتقول قل له الحكم بالدليل يقوم تبان ذلة العالم، لان لما اجي بعد كده عاجز استنكر على من يراه الناس عالما هنقول هو اخطأ في فهم الدليل، ساعتها المقلد ده زي بالظبط كده ما يبقى الانسان عنده قضية قانونية بيقولوا روح لمحامي، المحامي ماشى معاه كويس وهو مفيش مشكلة، بتلاقي بيسأل محامي تاني وتالت، يعني هو شغال مع محامي رسميا ومع هذا بيحاول يطمن، طول ما لقوا الدنيا اجمالا الناس بتقول له اه قضيتك كده واجراءاتها كده هو مطمن، لا الناس بتخوفه يضطر بقى قدر الامكان يعرف ما يستطيع ان يفهم. وممكن تلاقي واحد بقى ايه خبير جدا في قضية معينة، هو مش خريج حقوق ولا حاجة، هو بقى تعرض للقضية وبدأ يشك ان المحامي بتاعه ماهر فيها وسأل واحد واثنين وثلاثة لغاية ما حفظ ان اجراءات القضية بتاعته دي كذا كذا كذا كذا، وانه هو لو عايز يكسبها كان المفروض يبقى معاه كذا، وده بنشوفه كتير جدا. وتشوف الطب الان اللي هتلاقي الناس مثلا في كورونا كل واحد ما شاء الله يعني موسوعة في كورونا على طريقته، يعني سمع الاختلاف الواسع، يعني لما بقت حاجة تخوف وبدأ ناس يقول خد اللقاح رسول ما تاخدش رسول مش عارف يقول يعني اعمل كذا رسول ما تعملش، ناس كتير اضطرت تطلع، اطلاع ممكن ما عمره ما سيصل لن يصل قط الى مثلا يبقى عنده مركز ابحاث ولا حتى انه يبقى، لكن ممكن يبقى زيه زي الطبيب اللي بيتلقى نتائج مراكز الابحاث، لو هو مهتم قوي بهذا الجانب وقعد يقرا هيبقى هو عارف كل اللي عند الاطباء اليومين دول ايه في هذا الموضوع. ماشي. فانت حتى مجرد ان العامي يبقى عارف ان العبره في الدليل، فهو في الجمله مقلد لكن معرفته بالدليل بتطمنه وبتخليه يقدر يحتاط لايه لذلة عالم. عندنا حاجتين مهمين جدا هنا بيميزوا المنهج السلفي، وسوف نتناوله بالتفصيل. مسألة أن التقليد المحض مذموم وإن رخص فيه إذ لم يوجد غيره، وإن العامي الأصل عرفه الحكم بالإيه وإن لم يخرجه هذا عن التقليد، لأنه في الآخر ما أنا مش حاضر أحكي له إيه في مسائل الخلاف، لكن على الأقل الأمر الآخر تجزؤ الاجتهاد اللي احنا واقفين عليه دلوقتي اللي هو بيتجزأ من أكثر من جهة. يعني من جهة الاجتهاد مش أربعة نفر في تاريخ الأمة الإسلامية وأغلق كده، فمحدش بيقول كده يعني، لكن هما بيقولوا إنه كان في الصحابة والتابعين وتابعيهم لغاية في جيل الأئمة الأربعة، هما الأربعة دول أو هما وأقرانهم اللي اندثرت مذاهبهم بقى هما الأربعة دول، وبعدهم اتقفل. واحد يقول لا هو اتقفل بعدهم بشويه بقرن مثلا، المهم وبعدين لا خد ايه. فهنا بيبالغ جدا في درجه التقليد، ان المقلد مش هيفهم الدليل ولا احنا عايزين نفهمه الدليل ولا يسال عن الدليل، يبقى خلى كل الامه بعد الـ يعني جيل الائمه الاربعه خلاهم كلهم يعني مقلدين تقليدا محضا. وحتى اللي منهم مشتغل بطلب العلم بيبقى له دور معين كده في نقل العلم بآلية معينة، وقلنا ان ده جه في وقت من الاوقات والعلمانية يعني اثبتت للناس اثباتا باطلا، ولكن كان من واقع هؤلاء ان الشريعة جامدة والشريعه غير قابله للتطوير وغير قابله استغفر الله غير قابله للتعامل مع تطور ايه الاحداث ونحو ذلك. وهم دول نفسهم اللي عندما يضغط عليهم يقوم جايبين فتاوى بره مذهبهم. طب انت جاي مجتهد ولا مقلد؟ ما انت عمال تحارب وتقول انتوا مقلدين و و و، وبعدين لقيناك عمال تنقي بين المذاهب، يقول لا اصل احنا في الفتوى ممكن، فبقى قافل معرفه الدليل وفاتح باب الترخص والتشهي. والترخص والتشهي كل واحد باب ايه بدرجة ذوقه وورعه. احنا لسه ضربين مثال بواحد كان ما عندوش مشاكل يقول ايه الصداقة بين الفتيات الشباب والفتيات. عندنا ناس كتير جدا لقوا موضوع الغناء صعب قوي، يعني يقول للناس كلها انتوا على معصية، فقال لا بأس بالغناء. طيب الغناء انت بتكلم على كلمات ولا بلا موسيقى؟ فيبقى نقوله ده شعر، حسن هو حسن وقبيح هو قبيح، ولا بتتكلم على الموسيقى وحكمها معروف ومنقول الاجماع فيها وان شذ من شذ. العلماء عدوا ده شذوذ، مش انت بتقول خليكم يا اخواننا مقلدين؟ طب اشمعنى انا هتخرج على الائمه الاربعه بقى وتقوم واخد شذوذ ابن حزم في المساله وتقول بالجواز بس تبقى موسيقى هادئه؟ طيب الموسيقى الهادئه تشوف وصلت دي لغايه فين النهارده؟ ما هو الهادئه مساله نسبيه بقى، ما عادش في معايير. فالهادئه دي في وقت من الاوقات كان اللي بيسمى الان غناء شعبي وله اعتباره واحترامه الشديد كان بيتقال ان ده افساد للذوق العام. دلوقتي ده عدى واعتمد وخد الاختام كلها، وبعدين النسخة بقى المحرفة منه اللي هو المهرجانات دي لسه يعني ايه يعني شوية تعدي وشوية يقولوا لا طيب فعادي الموسيقى. طب الكلمات تلاقي الواحد منهم بيتكلم على ضوابط في الكلمات تقريبا موجودة في اغنيتين ثلاثة، الاغاني الدينية واغنية عيد الام واغنية اكتوبر مثلا، ودول كل واحده منهم لها يوم في السنه، يعني دي بتاعه راس السنه الهجريه ودي بتاعه عيد الام، بغض النظر عن الاحكام البدعه احنا بنتكلم كواقع. يعني طول السنه بقى ايه طول ليل نهار بنت الجيران على اللي هو ولك يعني بنت الجيران زعلانين منها ليه؟ عشان هي اغاني مهرجانات طريقه ادائها. لا ولذلك الراجل بيقول لهم طب انا جبت ايه جديد من عندي؟ ما كل الاغاني من ساعه ما طلعت وهي بتتكلم عن بنت الجيران او عن الحب والغرام و و و و. طب انت يا اخوانا لما جيتوا تفتوا الامه وتقولوا المتطرفين اللي بحرموا عليكم الغناء دول متطرفين ومتشددين و و و، انت كنت شايف الغناء اللي بيغنوه ده؟ انا بتكلم على الغناء اللي بتغنيه ام كلثوم وعبد الحليم واللي هم دول بقى دلوقتي يعني يا ريت الناس ترجع لهم، يعني كل الدنيا بتقول كده. ما هو الكلام على الايه؟ على الحب والغرام و و و و و و و و واللي جيهم من العلماء تركوا مذاهب الأئمة الأربعة وراحوا حاطين ضوابط، حتى الضوابط دي ما التزموش بيها. هو عارف هو مش لسه الناس هتعمل غناء، ده كان الغناء موجود قدامه و99% منه غير ما فيهوش هذه الضوابط، ومع هذا قال حلال ومحدش يضحك عليك ويقول لكم حرام لأنه هو حلال بضوابط. الناس تاخد حلال وتجري، وبعدين هو بيقول حلال فين؟ في وسائل الإعلام اللي بتقدم الغناء اللي كله الكلام عن الحب والغرام و إلى آخر. فالمقصود هنا إن الـ الـ الـ الـ القضية هذا المنهج ضيق جدا جدا دائرة الاجتهاد، وألزم بدرجة تقليد جامدة للغاية، والاتنين غلط. يعني الأمة عمرها قبل ما كانوا يخترعوا هذا الكلام ما كانش فيها المقلد اللي لما يجي يسأل عن الحكم، لما يجي يسأل يتقال له الحكم بلا دليل، ولو سأل عن الدليل يتقال له انت مش فاهمك انت. وهاتوا بقى فتاوى الصحابة، وده اللي عمله الإمام عبد البر رحمه الله، لا يكاد يفتي أحدهم إلا بذكر الدليل، بل ربما اكتفى بذكر الدليل. يبقى ده كده طريقة تعامل هذا المنهج مع التقليد طريقة خاطئة، واخترعوا تقليدا مذموما. الأمر الثاني تضييقهم للاجتهاد اللي يجعل ان الأمة ما فيهاش ولا مجتهد. واقعيا هو بيحط شروط وبعدين يقول لك ايه الشروط دي لا تنطبق الا على الأئمة الأربعة. لا، ده الشروط دي لا تنطبق على الأئمة الأربعة نفسهم. ليه؟ لأن يقول المجتهد الذي لا في كل مقدمات اجتهاده لم يقل لا يحتاج إلى التقليد قط. طيب هو الإمام أبو حنيفة له اشتغال بعلم الحديث، طبعا ساعتها هيهيجوا ويثوروا ويقول لك لا غصب عنك له اجتهاد، له اشتغال بعلم الحديث. طيب يعني ده هو أين هذا في يعني نتاجه فيما علم؟ إذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان في علم الحديث مقلد، يبقى إذا ده الأئمة الأربعة أولهم في الترتيب الزمني، وهو الذي مهد يعني أصول علم الفقه كاجتهاد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ليس مجتهدا في علم الحديث. الإمام مالك والشافعي وأحمد الثلاثة محدثين، ولكن أيضا الشافعي رحمه الله بيقول للإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا جاءكم الحديث فأخبرنا به لكي نذا، أو يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا. وأن كان هنا مش شرط يكون ده تقليد، لكن الشاهد هنا إن على الأقل عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يكن مجتهدا في الحديث، لا يوجد ما يدل. طب والإمام مالك، أحد أصول الإمام مالك الرئيسية عمل أهل المدينة، وده تقليد. ليه؟ لأنه بيقول إذا وجدت الإمام مالك رحمه الله بيقول إذا وجدنا أهل المدينة قد تواطؤوا على أداء عبادة بهيئة ما، مع قرب زمان النبوة، فهذا دليل على أنهم، ده دليل يعني افتراضي، على أنهم أخذوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هو يقلد أهل المدينة في هذا الباب، إذن جزء من مسائله تقليدا لم يستنبطها من دليل، وهكذا. الزعم بأن كل علماء كل المجتهدين كانوا مجتهدين في اللغة، هذا لا يكاد يظهر، إن حد منهم مثلا يعني هو في غاية ما هنالك أنه يعود إلى، هم في يعني مبرزين في يعني درسوا اللغة بالقدر الذي إذا احتاجوا إلى شيء من علماء اللغة وصلوا إليه. ممكن يصدق على الإمام الشافعي رحمه الله أنه هو يعني مجتهد في اللغة، هذا لا يصدق على إمام الأربعة باقي الثلاثة. إذن المسألة الأولى أن الاجتهاد يتجزأ على الأقل في علومه الكبرى أو جزئين رئيسيين اللي هم الثبوت والدلالة. يعني ممكن يبقى مجتهد هو مقلد في الثبوت وبيجتهد في الايه؟ في الدلالة، بل وفي مقدم بعض مقدمات هذه الدلالة، علوم اللغة. والآن طبعا تجد هالة ضخمة جدا، ايه؟ علوم الآلة. وبعدين يشترط على طالب العلم درجة من علوم الآلة لم تقع عبر التاريخ أيضا. وأنا عشان أدرس الفقه لازم أبقى سيبوي في النحو. وأين حدث هذا؟ والمتكلم اللي بيتكلم بالكلام ده أين هو من ذلك؟ وأين شيوخه وشيوخ شيوخه من ذلك؟ طول عمر العلماء بيدرس من علوم الآلة الدرجة اللي تخليه، طبعا الإعراب فرع المعنى، بمعنى لا يمكن أن يستقيم فهمك للكلام بدون فهمك للنحو. إن النحو بيحللك الجملة دي اسمية ولا فعلية، وبعدين بيحللك أركان الجملة الاسمية. الجملة الاسمية مبتدأ تسند إليه خبر، ده الجملة الفعلية فعل له فاعل، ولو شاء أحد وقع عليه الفعل والمفعول. الكلام الأولاني ده هو ده جوهر النحو. ولكن ممكن طبعا حاجات كتير يبقى ايه الجمل بقى، ان الخبر اذا وقع جملة، والحال اذا وقع جملة، والصفة اذا وقعت جملة، لا ده له اثر في الفهم. كل ده حاجات من اللي بتدرس في كتب بتعد كتب اولية. علم الاصول احنا بندرسه ده، علم النحو، علم البلاغة، وعلم الصرف، كل علوم القواعد. خد عندك قاعدة كده تفضل طول عمرك تتدرج من كتاب إلى آخر. بس الكتاب الأولاني لو هو كتاب أعده أحد أهل العلم المعتبرين، أو اعتبر عبر التاريخ في التدريس في دروس العلم، تأكد كده أن الكتاب الأولاني بيديك ما يفوق 80% من العلم. أول كتاب مصطلح، أنت عرفت المتواتر والأحاد، وعرفت الأحاد شروط الحديث الصحيح، وعرفت أنواع الضعيف 50 نوع، خدت منهم 20، خدت 10، خدت 5 الكبار قوي، برضو أنت كده لميت بأصول العلم. هتجي بقى بعد كده تاخد الكتاب الأوفى تلاقيه إيه؟ بعض الأنواع اللي الكتاب المختصر دمجها بإيه؟ بيفصلها. بعض الخلافات الدقيقة من أهل العلم بيقولها، بعض النكات والفوائد، يقوم داخل شوية في ناحية التطبيق، بدل ما بيقول قواعد بس يبقى بيقول قواعد ويطبق على مثال واثنين وثلاثة وعشرة. فبدل ما الكتاب كان 200 صفحة ولا 300، تلاقي ان الكتاب بيتكلم في نفس العلم 500 و600 و1000. لكن مش زي مثلا ما تكون على سبيل المثال خدت كتاب مختصر في الفقه وخدت اللي أوسع منه، بتلاقي كم مسائل لمجرد انك نقلت من مستوى للتاني كم مسائل كتير. ليه؟ لان هو مش بيعيد نفس المسألة مع التوسع فيها، لا، ده هو الفقه مسائله كتيرة جدا. ففي الكتب المختصرة بيقولوا اصول المسائل، وبعدين بعد كده يزود المسائل الاقل شهرة ولكن اللي تليها في احتمال الوقوع، وبعدين لغاية ما يوصل الى الحاجات النادرة جدا. ده في عمق المسائل اللي بيطرحها. ومسألة بقى هو بيقول مذهب واحد ولا بيقول خلاف وأنه خلاف، ده باب تاني. لكن علوم القواعد كلها يكفي جدا طبعا طالب العلم كتاب مختصر في كل علم من هذه العلوم، ويكفي لغاية ما يبقى مجتهد في العلم كمان. لكن يجمل به ان كل ما تقدم في علم من العلوم ان علوم الآلة اللي بتخدمه تعلى تناسب قدره في العلم اللي هو بيتكلم فيه، في علم الفقه، في علم العقيدة، في علم التفسير وهكذا. العلماء الموسوعيون عبر التاريخ مش كتير، ولو قلنا بقى مين أبرز عالم موسوعي عبر التاريخ على الإطلاق، هو شيخ الإسلام تيمية. أو هيجوا دلوقتي يقول لك بقى أنتوا فين، لا، ده هو ابن تيمية لما تيجي تصنفه في الفقه لن يبلغ درجة الأئمة الأربعة. ويعني لكن لما تيجي تصنفه كعالم موسوعي تقول رقم واحد في التاريخ، اللي هو متعمق في كل العلوم بدرجة تجعله متقن لها ومتمكن من أدواته. مش هتلاقي واحد في نفس درجة إتقانه للفقه والعقيدة والحديث والتفسير وعلوم الآخرين، يعني والفلسفة والمنطق ومذاهب الـ سبحان الله، يعني دلوقتي بقى فلا لا لا يتصور. يعني لو قلنا ان المدرسة منسوبة لابن تيمية فهي اوفى مدرسة على الاطلاق من هذا الاعتبار. وما زال اثر ابن تيمية رحمه الله في الـ يعني من يتتلمذ على كتبه، انه تجد ما فيش شهوة التخصص المبكر، لكن برضو ما فيش استغراق في علوم الآلة إلا يعني ما فيش امتناع من الاستغراق في علوم الآلة، لكن اللي هيستغرق فيها هيبقى عارف ان هو كده مش ده القدر، هو تخطى القدر بتاع اللي هو محتاجه عشان يدرس العلوم الشرعية، إلى أنه بيخدم هذا العلم، بيخدم علوم اللغة العربية أو بيخدم أو كذا أو كذا أو كذا. الشاهد هنا أنه لم يوجد عبر التاريخ مجتهد لم يقلد في بعض مقدمات اجتهاده، وبالتالي لا مناص من أن يقال أن الاجتهاد إيه؟ يتجزأ. الأمر الثاني، لا الـ الـ الـ الـ المجتهدين الذين اتفقت الأمة على أنهم مجتهدين، خلينا الأئمة الأربعة طبعا من الصحابة والتابعون هيقولوا دول لهم وضع معين. السؤال اللي بيطرحوا عليهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله، دول ولدوا مجتهدين؟ أكيد لا، تعلموا العلم. هل امتنعوا عن الاجتهاد الى ان استوفوا كل الشروط وفجأة بقوا مجتهدين؟ لا شك ان كل هؤلاء بدأوا يتصدون للعلم. والامام مالك يعني رحمه الله تعالى مشهور عنه ايه؟ ما يعني من قال لا ادري فقد افتى. ما هو عالم، هو بدأ ويتصدر للتدريس والافتاء وبيقول ايه؟ لا ادري. يقولك يمكن قالها ورعا. ما هو المجتهد اذا سئل عن شيء هو متثبت منه يجب انه ايه؟ انه يفتي. اذا هو في هذه المسألة كان مقلدا. هو المجتهد لو في مسألة ملتبسة عليه هو كنفسه مش هيفتي. طب هو بقى كمكلف لو تعرض للمسألة هيعمل ايه؟ سيقلد. ماشي. اذا القضية في قضيتين كما ذكرنا. قضية ان التقليد على الطريقة التي يعرضونها مخالف لهدي السلف. الامر الاخر ان الاجتهاد يتجزأ ومن ثم يكثر المجتهدون في كل زمان ومكان. يقول لك طب دي فوضى. لا مش فوضى، احنا بنقول يكثر حد عنده ملكة فقهية. مثلا لو نتكلم على الفقه او هو ده المجال الان بيسأل في حاجات كتير جدا، المعاملات المالية، البنوك الاسلامية، الصكوك، الطب اللي بيتقدم كل يوم وفي اطفال انابيب وفي مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه وفي استنساخ وفي كل الحاجات دي عايزة ايه؟ احكام شرعية. وباب الاجتهاد هم قافلينه منذ قرون، او حطي اللي مش قافله حاطط شروط تؤدي في النهاية لان هو ايه؟ مغلق. انا وفي النهايه بيضطروا ينوطوا الكلام يعني في النهايه يتم اجتهاد من اناس لا يحققون الشروط التي يزعم هؤلاء انها شروط في الاجتهاد. هنا انا القضيه تضافر الجهود اللي يبقى فيه علماء مجتهدين في الحديث ويأتي هؤلاء كونوا الملكة الفقهية، دارسين أصول الفقه، دارسين الفقه، دارسين كيف استعمل الفقهاء والمجتهدون هذه القواعد وكيف طبقوها وكيف استنبطوا، ومن ثم بيقدروا يعملوا الأبحاث اللي بتتكلم في هذه المسألة. وربما ذكرنا قبل هذا أنه من أعجب الأمور أن حد يقعد ينتصر ليل نهار لأن ما فيش مجتهدين وأن ما فيش تجزؤ للاجتهاد وأنه غاية طلبة العلم أنه لابد أن ينتسب إلى مذهب ويبقى له رتبة فيه ويبقى له درجة مسموح له فيها في التعامل مع نقول هذا المذهب. وبعدين كل شوية عامل لك بحث هو فرض وفرض يعني لا باعتبار المنهج السلفي هتعتبره ان هو متقن ومحقق للملكة ولا باعتبار الطريقة الترتيب المذهبي هتعتبره حتى له رتبة في المذهب اصلا. طب يا عم انت عامل البحث ده اللي يقولك طب ما تقيمه كده شوف. حاضر اقيمه بس ده مخالف لأصولك. ممكن ساعات يبقى كلام كويس وجهد في ترتيب أقوال العلماء وتقريب المسألة وممكن ساعات، لكن أنت كيف تجيز لنفسك هذا وأنت ليلة نهار تنافع عن شيء آخر إلا لو في نوع من الازدواجية العجيبة في الشخصية، وده في حد ذاته يجعل إن صاحبها محتاج يراجع نفسه من الأول للآخر. يعني معظم ما يخرج معظم الانتاج لم يكن كل يعني الانتاج الجيد المفيد، مش بتكلم بقى على اللي الأمة كانت محتاجاه وسد ثغرة في الكلام على ملاحقة التطور الاقتصادي والطبي على وجه الخصوص، دول فيه مستجدات كتير جدا خرج ممن لا يحقق شرط الاجتهاد عندما يقول ان المجتهد مفروض ايه؟ ما يحتاجش للتقليد في المقدمات، لان كلهم ناس متخصصين في الفقه تكونت لديهم الملكة كما ذكرنا، وفي الحديث بيرجع لعلماء الحديث، واللغة بيرجع لمعاجم اللغة، وطبعا لو في المسألة لها علاقة بالواقع في طب او غيره بيرجع لإيه؟ لأهل الفن، وفي الآخر بيبحث المسألة بهذه الطريقة. إذا مسألة تجزء الاجتهاد، المسألة الأولى تجزء الاجتهاد باعتبار مقدمتيه الرئيسيتين اللي أو الثبوت والدلالة، بل وتجزؤه باعتبار مقدماته كلها، والصحيح تجزؤه على الأبواب بل وعلى المسائل. يعني ممكن الإنسان احنا القضية الرئيسية وجود الملك، يجي في مسألة مش ما هوش مجتهد مطلق. المجتهد من شروط المعتبرة اللي العلماء ذكروها ان نحن نجد ان لان احنا الدليل بناخد منه دلالة المنطوق ودلالة المفهوم ودلالة القياس اذا وجدت، وبالتالي ممكن يكون في مسألة ما أدلتها القياس على أدلة مساقة أصلا في باب إيه؟ في باب آخر. وبالتالي من لم يجمع أدلة الأحكام من الكتاب والسنة مش هينفع حتى لو عنده الملكة إنه ينظر رأسا في الإيه؟ في الأدلة. فضلا احنا قلنا ان الاجماع حجة كاشفة، فلازم يكون عارف الاجماع. فخلاصة المسألة ان في حد اللي هيبقى اجتهاده جزئي في باب او حتى في مسألة لا مجال ان يوصف بهذا الوصف الا اذا كان تعلم هذه المسألة من خلال تعامل المجتهدين معه ومن خلال تعامل العلماء قبله معه. يجي يقرأ يجمع، يقرأ كتاب زي المجموع، كتاب زي المغني، يقرأهم الاثنين مع بعض ويقرأ ده. أقول ممكن أحيانا لو قرأ كتاب ده بيعتبر ده بعد ما يقعد سنين عند بتوع الفقه المذهبي، لأنه هيقعد يدرس كتاب مختصر ثم كتاب متوسط ثم في خلاف المذهب ثم وبعدين في الاخر بقى لما يدرس المغني ده يبقى ايه؟ شاب. طب لما اجي انا طالب علم تكونت لدي الملكه والباب ده او المساله دي درسها كويس من المغني ودرسها كويس بما يناظره عند الشافعيه المجموع، درسها من عند ابن عبد البر ودرسها من عند ابن رشد ودرسها من عند علماء الاحناف المختلفين وراح ملخص المسألة وبقى له نظر فيها، فأنا بلا شك عارف ان كل الأدلة اللي تتعلق بالمسألة سواء كانت منطوقا او مفهوما او قياسا على دليل او اجماع كل مرت عليه. ما هو العلماء هو شاف العلماء اللي اتكلموا في المسألة قالوا ايه، وهو دارس الأصول وفاهم الكلام ده وفاهم كلام العلماء دول. ما هو لو ما فهمش وأنا جاي أقرأ في مسألة ما، أو البعض أحب يتخيل أنا بتعامل مع طالب علم غبي مثلا أو قبله، أو زي ما بيوجد في كل زمان ما في ناس ادعت الاجتهاد وهي احنا مش عندنا حد بيقول ان هو قاري نص مليون كتاب باين. ده هتحاكم كل الناس اللي تتكلم بالمذهبية او تنتسب الى الجامعة الفلانية الى كلامه. ما انا ممكن انا بتكلم هنا على حد لما ارى الكلام ده فاهمه، يبقى هو كده مطمن تماما انه فاهم كلام الايه العلماء وفاهم الفروق بين كلامهم وفارق وفاهم الاستدلالات وفاهم ثمرة الخلاف وفاهم الكلام ده كله. وبان ده فيما انتجه، ما هو لو طلع لو الانتاج ده طلع عنده خلل في دي خلاص استاذه هيصلح له، او لو هو بيقدم ده للامه والله انا قربت لكم المساله الفلانيه او عملت لكم بحث في النازله الفلانيه زي كل يعني كل العصور ممكن هترد عليه تقول له لا انت مش اهل للبحث او اخطات في كذا وكذا وكذا، بغض النظر انت وافقه في النتائج او لا. انت لو لقيت ان في ايه ان ان ان اللي عمل كده مش فاهم. لكن انا اتكلم هنا ان النماذج كتيره جدا ممن لا يسمون بالمجتهدين، وفي الزمن ده الامر سهل جدا، هو بيقدر فعلا ما في ما لم يفته ولا دليل في المساله ولا قول ولخص هذه الأقوال وبقى له نظر فيه. الاجتهاد هنا هو المجهود اللي بذله في الملكة الفقهية، ومخدوم بقى هو مستند على ايه؟ كلام العلماء قبله أو نحو ذلك. وكما ذكرنا كل سواء كان كلام فردي أو جماعي، سواء كان مجامع فقهية بتكلمنا على الربا وعلى البنوك الإسلامية وعلى الأوراق النقدية يجري فيها الربا ولا لا، وعلى بقى دلوقتي البيتكوين والحاجات اللي عمالة تطلع وناس بتخرف فيها بلا شك، بغض النظر عن المدرسة اللي هو بينتمي إليه، يعني في ناس بتجتهد بدون أدوات أو بتخوض في البحث وهي لا تملك أدوات، وفي بيبقى مشكلته أنه لم يعني توصيفه للواقع خطأ، فهو يعني ممكن يكون عنده ملكة فقهية كويسة لكن قصر تقصيرا شديدا، أو كانت مسألة غامضة في بعض المسائل الاقتصادية غامضة، مش محتاجة ملكة فقهية فقط، محتاجة ملكة اقتصادية. يعني العلماء زمان كانوا يقول لك ايه، باب الفرائض باب مخصوص في الفقه. ليه؟ لأنه كان محتاج شوية حساب الكسور الاعتيادية، فخلوه باب مخصوص. ممكن واحد يقولوا عليه فقيه لكن مش فرضي، واحد فرضي وليس بفقيه، واحد يجمع بين الاثنين. وحتى اللي بيقولوا بعدم تجزؤ الاجتهاد بعضهم قال الا في الفرائض ان هو طب ليه؟ تمام، يعني احتياجهم في باب الفرائض انه يدخل لنا حد عنده ملكة أخرى غير الملكة الفقهية، وهي الحساب، حساب الكسور على وجه الخصوص. ده بيؤكد مسألة إن القضية إن إيه فاتقوا الله ما استطعتم، وإن القضية كلها مقدمات من حازها يستطيع أن يتولى الأمر. طيب، ده باختصار هو طبعا كان فضلنا فقرتين صغيرين جدا، احنا قلنا حواليهم هذا الكلام وحنرجع لهم تاني يعني ان شاء الله بتفصيل، نقولهم بقى عشان الوقت يعني جرى بينا. يقول امكان انفصال جهتي الاجتهاد. المسألة اللي بعدها بيقول قاعدة تجزؤ الاجتهاد، انفصال جهتي الاجتهاد ده نوع من الايه؟ من التجزؤ، لكن هو التجزؤ بيعنون به الأبواب والمسائل، وبعض العلماء بيقول بالتجزؤ في الأبواب لكن بيقول ما فيش بقى مسائل، يعني يا إما يكون المتقن للباب كله وإما لا، وده كلام له درجة له وجه من الاعتبار، يعني لأن أنا بقى درجة تكامل مسائل الباب درجة كبيرة جدا. ومع هذا ما احنا بتكلم على طالب علم عنده ملكة، وعنده ملكة ولم ينفرد بالبحث، ده هو دار في فلك كلام العلماء قبله، هيقدر يدرك هي المسألة دي مستقلة ولا ايه ولا متشعبة. طب لو هي متشعبة ومتداخلة مع مسألة هو لا يحسنها، يبقى اذا هو لم يحسن هذه المسألة. طب هي المسألة منفصلة فعلا، ها، يبقى اذا يعني مثلا مسألة نجاسة الخمر حسية أو معنوية هي من باب النجاسات لكن مختلفة شوية عن أو يعني إيه، هنا باب الأشياء التي التصور إن النجاسة هنا فيها في هذه المسألة، هل يوجد ما يسمى بالنجاسة الحسية المعنوية، وهل وردت في خطاب الشرع أم لا؟ دي مسألة منفصلة شوية عن باقي باب النجاسات، يعني باقي باب النجاسات الأصل في أشياء الطهارة إلا إذا دل الدليل على نجاستها. أنا عندي هنا شيء وخلاص بنعرف النجاسات بالأدلة، وعندي شيء وصفه الشرع بأنه نجس بينما لا نجد له إن هو لا له يعني يماثل باقي النجاسات في اللون أو الطعم أو الرائحة، فهل هذا يجعلنا ان احنا نخرجها أو ربما تكون أصلها منبثقة من طاهر أو قد تتحول إلى طاهر. دي مشكلة الخمر. الخمر أصلها هو كان فاكهة طاهرة وبعدين ما عملناش فيها حاجة، احنا سايبينها، التحول اللي حصل جواها تحول كيميائي فوجد فيها الكحول، فهل طرأت عليه النجاسة؟ طلعوا له لا، هو خلاص كان الأصل الطاهر اللي قدامي ده، خليني أقول عليها إيه، إن النجاسة وإن وصفها الشرع بأنها نجاسة تبقى نجاسة معنوية، وبالذات إنها ممكن تتخلل، لكن في إجماع في المسألة إنها نجاسة حسية. الإجماع ده ثبوت وإيه؟ أنا أقصد بعض المسائل فعلا بتبقى لها مقدماتها المختلفة ولا. فالقضية إحنا بنقول درجة تجزؤ الاجتهاد، عشان مثلا درجة تجزؤ الاجتهاد إن في حد عنده الملكة أتقن أدلة مسألة، ففي علماء رافضين الموضوع ده خالص، دول قلة على فكرة، الجمهور على إيه؟ تجزؤ الاجتهاد، بل يكاد يكون يعني لا يعرف عن الفقهاء الأئمة الأربعة إلا هذا، واللي بيقول بمنع التجزؤ دول بعض الأصوليين، لكن البعض بقى بيقول إذا قلنا بالتجزؤ يبقى باب على بعض. له وجه كما ذكرنا، وإن كان نقدر نقول لا وتنفع مسألة بشرط، أنا بتكلم على طالب علم أتقن المسألة. طب هو لما يلاقي إن المسألة معتمدة على مسألة أخرى وهو لا يحسنها يبقى هو ما أتقنهاش. طب لو ادعى إنه أتقنها، ما دايما ما أنا عندي فيه مجتهد هو فعلا مجتهد، وفي مسألة بيظن إن هو جمع أدلتها بينما غاب عنه دليل. الخطأ في التطبيق ده حاجة، غير أصل المسألة. فأنا هنا هقول لا، طالب علم مدرك أتقن مسألة يبقى ممكن إنه يكون له فيها قول لنفسه، دي ده نتيجتي، يقول يعمل باجتهاد نفسه في المسألة. طب بس احنا مش عايزين نخرج على اجتهاد الأئمة، ما من الأول احنا قصرنا بحثه فين؟ جوه اجتهاد الأئمة. لا ما يخرجش إلا عن اجتهاد إمام بعيني، جعلت هذا متبوعا كالنبي صلى الله عليه وسلم، دي مشكلة المذهبية. احنا بنقول ما يخرجش عن اجتهاد الأئمة لضمان ايه؟ عدم ان يكون في ادلة تفوته، ان يكون في اجماع الى غير ذلك. هنقول ده ان شاء الله. اذا هو خلق المسألة انفصالك هتاقي الاجتهاد اللي هي الثبوت والدلالة، تجزؤ الاجتهاد لا تجزؤ على الابواب والايه والمسائل. يقول لا مانع ان يكون الرجل مجتهدا في اثبات النصوص ولا يكون مجتهدا في دلالته، بل يقلد غيره. ومن هؤلاء بعض القوم الذين تخصصوا في علم الحديث وأسانيده ورجاله وعلله. طبعا يبقى مجتهد في الحديث ويقلد في الفقه، دي كتيرة جدا. وبرضه يبقى مجتهد في الفقه ويقلد في الحديث، ما من فقه إلا وقلد في الحديث في بعض المسائل. وبالعكس قد يكون الرجل مقلدا في إثبات النصوص لعلماء الحديث وأهل الجرح والتعديل وعلم الرجال وما صححوه هم. طبعا حتى فطاح العلماء الحديث بيقلدوا علماء الرجال، مش كل علماء الحديث له اجتهاده الخاص في تتبع الرجال. يعني فمسألة القول بعدم تجزؤ الاجتهاد ده صعب جدا. يقول وما صححوه هم، يجتهد هو في استنباط الحكم منه. ومن هؤلاء بعض الفقهاء الذين يجهلون طرق إثبات الأحاديث. طيب مش يجهلون طرق إثبات الأحاديث، لا ما لازم يكون عارفها، يعني العبارة دي كده مش دقيقة من المؤلف رحمه الله. هو يجهل التفاصيل، هو لازم يكون عارف الإجمال عشان يفهم لما يروح يقلد علماء الحديث يفهم على الأقل لغتهم، مش كده؟ يبقى فهنا هو يعني بها طبعا إيه التفصيل. يقول لكن من اعتمد على رأي غيره من أهل العلم في أمر من الأمور يفقد من صفة الاجتهاد مطلق جزءا. فلقى الاجتهاد المطلق بالمعنى المطلق اللي بيقولوه لم يوجد عبر التاريخ. يقول قاعدة تجزؤ الاجتهاد، الصحيح إمكان تجزؤ الاجتهاد فيكون المرء مجتهدا في باب معين من أبواب الفقه كأمور الحج مثلا، يتخصص فيها حتى يحيط بها علما ويقدر على الاجتهاد فيما لم ينص على حكم من مسائلها، وكذا من تخصص في مسائل المواريث، ولكن لا بد من أن يكون له إلمام بسائر أبواب الفقه لأن بعضها يعين على بعض. ده كده يبقى كملنا الفصل الأول اللي كان فيه ما يدخل الاجتهاد من الأحكام وما لا يدخله، وبيان تجزؤ للاجتهاد. وقلنا عندنا مسألتين مهمين جدا الاجتهاد يتجزأ، مسألة متممة لها أن حتى التقليد يجمل دائما إذا كان المكلف يستطيع فهم الدليل، أنه عندما يقلد يعرف أو يقال له الحكم بدليلي على الأقل لتجنب زلات العلماء. الفصل الثاني في شروط المجتهد نأخذها في المرة القادمة إن شاء الله. نعم، اللي بيقول هم رجال ونحن رجال، كلام أولا إن عنا به إمكان الخروج على الإجماع فباطل بلا شك، وإن عنا به أن المتأخرين متساوين في الفضل والفهم مع المتقدمين فنوع من السفه والغرور وغمط المتقدمين حقهم. أما إن عنا به أنه لا متبوع يؤخذ جميع أقواله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، ولكن لا نعبر بهذا التعبير. اللي عبر به تعبير معتبر كان الإمام أبي حنيفة رحمه الله وزمنه متقدم، وقال أنه يأخذ عن الصحابة والتابعين، فإن يأخذ عن الصحابة فإن جاء الأمر إلى التابعين فهم رجال ونحن رجال. وفي ده عكس التقليد برضو اللي إيه؟ الذي انتشر في أتباعه بعد ذلك، لكن هو كان بيتكلم في فرق زمني ليس كبير وفرق فضل، وكان غرضه الرد على من يريدون أن يلزموه باجتهاد شيوخه. لكن لا، هذا التعبير بعد كده بقوا بيقولوا الخوارج وبيقولوا جماعات التكفير، بقى تعبير ظلال سيئة لا نقول قط، وإنما نقول نحن نتعلم من أهل العلم عبر التاريخ، ولكن مما نتعلمه منهم أنهم قالوا كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.